السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة الذي جمعني وإياكم على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد بعد هذه الفترة من الغياب للانشغال طبعا في تصوير حلقات رمضان والانشغال في عدة أمور، نعود مرة ثانية بفضل الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الدروس. كنت قد بدأت معكم فيما يتعلق بإنسانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله يعني توقفنا فترة طويلة، وللأسف داخل علينا رمضان وداخل علينا مسألة الاستعداد لرمضان، فمش عايز أحرق سلسلة إنسانية محمد لأن هي ما شاء الله لو كتب الله مليئة بالخير. فبإذن الله تبارك وتعالى هنحاول الثلاث أربع لقاءات القادمين دول بإذن الله تبارك وتعالى نكون مسألة كده لترقيق القلوب، لنبدأ إن شاء الله في سلسلة إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى احنا هنعيش شوية بقى مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، سنأخذ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى نعيش معها ونأخذ منها الدروس والعبر، لأن والله يا أخوات والله على مدار هذه السنين الطويلة في الدعوة والطريق إلى الله سبحانه وتعالى ما وجدت أنفع لقلب العبد من كتاب الله سبحانه وتعالى، ما وجدت أعظم للقلب من كتاب الله سبحانه وتعالى. كلما زاد الإنسان ارتباطا بهذا الكتاب قراءة وعلما وتدبرا وفهما ومدارسة، كلما فتح الله عز وجل عليه من المعاين والخير ما لا يعلمه إلا الله، وكلما كان نفع القلب بآيات الله عز وجل كان أعظم. يا أخوات الأخت مننا النهاردة لو بتسمع للشيخ من المشايخ واستمعت لكلامه والله سبحانه قد أتاه بيانا وفصاحة، الأخت مننا لما بتركز شوية مع الشيخ سبحان الله القلب يرق والعين تدمع، وده كلام بشر، فبالكم لو تدبرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. المشكلة الحقيقية يا أخوات اللي دائما بتقابلنا إن علاقتنا بالقرآن علاقة ضعيفة، مش علاقة مبنية على طول التأمل، بمعنى ان انا اخذ آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى واظل افكر فيها وفي معناها وفي مدلولها وماذا اراد الله عز وجل منها. لو عشنا مع هذا المعنى اخوات اننا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يكن هم احدكم اخر الصورة، لا يكن هم احدكم اخر الصورة ولكن حركوا به القلوب، ده المعنى اللي انا عايز اغرسه جواكم يا اخوات. الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه يقول أدركت سلف هذه الأمة كان الواحد منهم ينظر إلى كتاب الله على أنه رسائل من الله له، شايف أن القرآن ده يا أخوات هو رسائل من الله سبحانه وتعالى له، فكان يتدبرها بالليل ويعمل بها بالنهار، كان طول الليل يتفكر في الآية الواحدة ليعرف معناها وماذا أراد الله منها. أحد السلف وقف مع قول الله عز وجل وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بس هذه الآية بس ظل طيلة الليل يفكر فيها ويرددها ويتدبر في معناها. ده يا أخوات المراد منا الآن تدبر في كتاب الله، تأمل في كتاب الله، أن نحرك القلوب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وده اللي هحاول إن شاء الله بإذن الله إن أنا يعني أعيش معاه وأنتوا تعيشوا أنتوا كمان. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في سورة الكهف قال الله سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذه الآية أوقفتني طويلا يا أخوات، يعني هذه الآية أوقفتني طويلا، فالله سبحانه وتعالى يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فكل ما يصنعه الإنسان في الدنيا يجده يوم القيامة حاضر. الآية دي جعلتني لمدة ليلتين بين الكتب تدبر وتأمل، لأن هذه الآية تكرر معناها في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، في آية أخرى: علمت نفس ما أحضرت. هذه الآيات يا أخوات ونظيرتها ترددت في كتاب الله عز وجل كثيرا، والله سبحانه وتعالى إنما يريد أن نقف مع هذه الآية. ما معنى يا أخوات قول الله سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا؟ وكيف أن الصلاة والصيام ودي أعمال معنوية تظهر يوم القيامة ويجدها الإنسان يوم القيامة؟ كيف للذكر وقراءة القرآن وهي أعمال معنوية ليست أعمال محسوسة أن يجدها العبد يوم القيامة؟ بصوا أخوات، نظرت في أكثر من 40 تفسير لعلمائنا رحمة الله عليهم في القديم والحديث، فوجدتهم ما تكلموا إلا على 3 أوجه حسب، ولكن بكثرة المطالعة والتأمل وكثرة القراءة وتدبر في الآية أكثر وأكثر، وقفت لها على قرابة 12 وجها. حاول بقدر المستطاع أخوات أن احنا نقف معها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني إيه قول الله سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا؟ معنى يا أخوات ووجدوا ما عملوا حاضرا معناها إما أن يجد العبد يوم القيامة ما عمل من عمل بذاته وعينه حاضر يوم القيامة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فمعنى الآية يا أخوات يعني أن لو أن إنسان في يوم من الأيام سرق مالا أو سرق أموال من أموال الغنيمة قبل أن توزع، فإنه يأتي يوم القيامة وهو يحمل هذا الشيء بذاته وعينه. فسبحان الله، اللي سرق أموال يأتي بها يوم القيامة محمولة على عاتقه. لذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله يا أبا الوليد، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله وله رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثوار. حديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح فيه ان العامل اللي استعمله على الصدقة وسرق من هذه الصدقة بعير او بقرة او شاة، فيأتي يوم القيامة وهو يحمل هذا الشيء الذي سرقه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما رجل ظلم شبرا من ارض، واحد في يوم من الايام في الدنيا سرق شبرا من ارض، سواء بقى في ميراث، سواء من اموال ايتام او غير ذلك، يبعث يوم القيامة وهو يحمل هذا الشبر من الارض على كتفيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ايما رجل ظلم شبرا من ارض كلفه الله تعالى ان يحفره حتى يبلغ 7 اراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إنسان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه، ربنا يا رب يعافينا وإياكم، أعطاه مالا فلم يخرج زكاته، تكون النتيجة إن يوم القيامة يأتي 100 مليون أو 1 مليون أو 100 ألف أو 20 ألف أو 50 ألف التي لم يخرج زكاتها، هذه الأموال بذاتها بعينها بعددها، ذهب كانت أو فضة، جنيهات أو دولارات، ويحمى عليها يوم القيامة في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة، واحد يوم القيامة تنخم او بثق تجاه القبلة. وانتوا عارفين يا اخوات ان النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للقبلة نهانا ان احنا الانسان لا يتنخم تجاه القبلة, يدفل تجاه القبلة. فقال صلى الله عليه وسلم في شأن من يصنع هذا انه يتنخم تجاه القبلة, تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها. سبحان الله, بعث العمل بذاته وبعينه فكان مع صاحبه يوم القيامة, فكان مع صاحبه يوم القيامة. سبحان الله, النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله تبارك وتعالى مكانها قوسا من نار يوم القيامة. نفس القوس بيت والعياذ بالله قوس من نار يتقلدها العبد يوم القيامة. ده كله في الشر. وجدنا الآن يا أخوات إن ووجدوا ما عملوا حاضرة, أصبح العمل بذاته وعينه زي ما رأينا الآن في صور الشر. وكذلك أيضا يا أخوات في صور الخير, في صور الخير أيضا. سبحان الله, كذلك مثلا لو أن إنسان يا أخوات جاهد في سبيل الله, إنسان كان بيجاهد في سبيل الله وكلم في سبيل الله, كلم أي أصيب في سبيل الله, سبحان الله يأتي يوم القيامة بذات العمل اللي كان بيعمله, بذات العمل اللي كان بيعمله ونفس الجرح. الجرح مثلا كان في جنبه خد فيه 10 غرز, يبعث يوم القيامة بنفس الجرح العشر غرز في جنبه, كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الشهداء زملوهم بدمائهم فإنه ليس من كل من يكلم في الله, يعني جرح يجرحه العبد في الله إلا وهو يأتي يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك. سبحان الله, نفس الوضع بالضبط, نفس الوضع بالضبط. ومنه أيضا شبيه قريب منه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه العبد في سبيل الله, كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما, كهيئتها بصوا كهيئتها بذاته وعينه إذا طعنت تفجر دما, اللون لون الدم والعرف عرف المسك واللون هو أطيب من المسك. فالوجه الأول يا أخوات في قول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرة, أن يجد العمل بذاته وعينه وهيئته كما كان في الدنيا. صورة ثانية, صورة ثانية أخوات من قول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرة, نظرا يا أخوات لأن كثير من الأعمال إنما تكون أعمال معنوية فإنها تأتي يوم القيامة بذاتها وأثرها, تأتي بأثرها يوم القيامة. فالعمل لا يكون بذاته في هذا الحال كما كان في الوجه الأول, وإنما يكون بأثره. من ذلك مثلا أخوات الإنسان الظالم الذي يظلم الناس يأتي يوم القيامة هذا الظلم في وجهه كأنه سواد, يأتي العمل بأثره. فقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظلم هنا لم يظهر يوم القيامة بصورته, وإنما ظهر بأثره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي من حديث بريدة, والحديث عند ابن ماجة والحاكم من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. يبقى المشي في الظلمات إلى المساجد في مسألة صلاة الفجر في مسألة صلاة العشاء, صاحبه يوم القيامة وجد هذا العمل ظاهرا, وجد هذا العمل حاضرا, ولكن بيه أخوات بأثره, لما رأى النور التام في وجهه يوم القيامة. سبحان الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. غر أي في وضوئهم نور, في وجوههم نور, ومحجلون أي أيديهم وأرجلهم مليئة بالنور. هنا ظهر العمل يا أخوات بأثره لا بذاته, هنا ظهر العمل بأثره لا بذاته. كذلك أيضا من أعطاه الله سبحانه وتعالى زوجتين فلم يعدل بينهما يوم القيامة يظهر هذا الظلم اللي كان موجود مش بذات العمل ولكن بأثره. كان ايه أثره؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي رواية وشقه مائل، يوم القيامة ماشي كده معوج. العوجة دي ليه؟ ظلم كان عليه في الدنيا عفان الله وإياكم. إنسان والعياذ بالله غادر، إنسان والعياذ بالله غادر، غدر بامرأة وعدها بالزواج وبعد ذلك غدر بها والعياذ بالله، أو رجل غدر بإنسان فأكل ماله أو ضيع حقه، يوم القيامة سبحان الله يظهر هذا الغدر بأثره. وما أثره؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء الغدر. وفي حديث أيضا صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل غادر ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إسده مكتوب عليه هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان. سبحان الله. فظهور العمل هنا أخوات، ظهور العمل هنا أصبح بأثر العمل، أصبح بأثر العمل. سبحان الله سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السلامة. فالوجه الأول أخوات من وجهة معامل الحضرة أن كل عمل يعمله الإنسان إما أن يأتي يوم القيامة بذاته وإما أن يأتي يوم القيامة بأثر. الوجه الثالث من أوجه هذه الآية إن العمل يأتي يوم القيامة مجسدا، إن عمل الإنسان يوم القيامة يظهر مجسد في صورة معينة سواء من خير أو من شر. من ذلك مثلا يا أخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السلامة، مانع الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا أقرع، وفي رواية إلا جعل الله عز وجل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، يقول له: أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. سبحان الله سبحان الله. هنا المال الذي لم يخرج صاحبه زكاته تجسد له يوم القيامة، تجسد له يوم القيامة. ومن ذلك أيضا في الخير، سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الحديث القادم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البقرة وآل عمران: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فحفظنا أخوات للبقرة وآل عمران، حفظنا للبقرة والآل عمران هذا الثواب يتجسد لنا يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتين. السحابة دي بتعمل ايه أخوات؟ تحاجان عن صاحبهما. يعني ايه تحاجان؟ اي تمنعان حر الشمس عن صاحبهما يوم القيامة. الشمس دنت من الرؤوس يوم القيامة فالإنسان يرى سحابتين أتت كل السحابة منهما إلى صاحبها حتى سبحان الله حتى تظل من حر الشمس يوم القيامة. هل رأيتم أثر العمل؟ هل رأيتم أثر العمل؟ سبحان الله سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من أهل الأعمال الصالحة. ومن ذلك أيضا يا أخوات قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذي رحم يأتي رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه. أن رجل سبحانه وتعالى ربنا عز وجل سبحانه وتعالى من علي بالمال، أعطاني مال، جاءني ذو رحم فسألني من فضل الله عز وجل علي فبخلت أنا عليه. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها شجاع يتلمظ فيطوق به يوم القيامة، فيطوق به يوم القيامة. يبقى أصبح هنا أخوات، أصبح هنا ووجدوا ما عملوا حاضرة تجسد الأعمال لأصحابها يوم القيامة. ومنه أيضا في شأن أهل الخير، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب فيقول له: ألا تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهل ليلك وأضمئ هواجرك. فيقول القرآن، فيعطى صاحب القرآن الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار وقار. هنا القرآن ظهر ثواب القرآن وقراءة القرآن وحال العبد مع القرآن في صورة رجل يقول له أنا صاحبك الذي صاحبتني في الدنيا. الوجه الرابع من أوجه قول الله سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. وجه الرابع أخوات وبعثة العبد يوم القيامة على ما مات عليه. بعثة العبد يوم القيامة على ما مات عليه بمعنى أخوات يعني إيه ووجدوا ما عملوا حاضرا؟ إن اللي كان من أهل الحج ومات بعثه الله عز وجل وهو يلبي. اللي كان من أهل الجهاد ومات بعثه الله عز وجل ملبيا. اللي ماتت وهي ساجدة تبعث يوم القيامة على هذا الحال. اللي ماتت وهي تقرأ القرآن تبعث يوم القيامة على هذا الحال. واللي ماتت وهي بتلعب كاندي كراش يوم القيامة تبعث وهي بتلعب كاندي كراش. واللي ماتت على معصية تبعث يوم القيامة على معصية. واللي ماتت والعياذ بالله وهي والعياذ بالله على فحشة تبعث يوم القيامة على فحشة. وهذا قول الله سبحانه وتعالى من مات على شيء بعثه الله عز وجل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة، يعني الغزو والحج. ولا يخفى عليكم أيضا يا أخوات حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابي الذي مات في حجة الوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة وهو ملبي. وهذا قول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. الوجه الخامس من أوجه المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، وهي من أصعب وأشق ما يتعلق بالإنسان في تأويل هذه الآية، وهي أن يجد العبد ما عمله مكتوبا مستطعا في صحيفة عمله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذه الآية أخوات يذكر الله سبحانه وتعالى في شأنها أنه وجد ما عمل حاضرا، أي في الكتاب الذي إذا رآه العبد قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فمعنى هذه الآية وجدوا ما عملوا حاضرا أي وجدوه مكتوبا مسطورا في صحيفة أعمالهم يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره في هذا اليوم الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه لكل واحد منا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الوجه السادس أوجه قول الله سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. الحضور هنا أخوات إنما يكون في يوم العرض، إنما يكون في يوم العرض. وهناك فرق كبير يا أخوات، هناك فرق كبير يا أخوات بين العرض وبين الحساب. أما العرض فهو ما عناه الله سبحانه وتعالى بقوله يومئذ تعرضون، ومعنى العرض هنا أن يعرض الله سبحانه وتعالى على كل عبد ما صنع في الدنيا، فيقول الله له ألم تصنع كذا وكذا وتعمل كذا وكذا. هذا هو العرض. ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالحساب فيحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما قدم. فمعنى قول الله سبحانه وتعالى وجدوا ما عملوا حاضرا يوم أن يعرض الله سبحانه وتعالى على كل واحد منا ما قدمت يداه في الدنيا من خير أو شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها. هو ده قول الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا. اعرضوا عليه صغار ذنوبه، اعرضوا عليه صغار ذنوبه فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها. ومنه ايضا يا اخوات قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا. لا يستطيع ان ينكر منها شيء وهو مشفق من كبارها. اما اذا كان الرجل من اهل الطاعة في هذا الوقت، فعندها يقول الله سبحانه وتعالى له: فان لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: اي رب، قد عملت اشياء لا اراها ها هنا. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت موجته. واما اذا كان من اهل المعصية عافاني الله واياكم منهم، فان الله عز وجل لا يتجاوز عنهم ولا يغفر لهم، وهذا هو سوء الحساب. اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. قال ابن عباس: وسوء الحساب ان يقررهم بذنوبهم ولا يتجاوز لهم عنها، ولا يتجاوز لهم عنها يوم تقرير الله سبحانه وتعالى لعبده، يوم ان يقول الله سبحانه وتعالى لعبده: مرضت فلم تحدني، مرضت فلم تحدني. يوم ان يذكره الله عز وجل بعمله. منها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما يقطع يوم القيامة بين الناس رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: فما عملت فيها؟ فيقال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هنا يوم التقرير، يوم العرض، يوم أن يعرض كل إنسان منا بين يدي الله عز وجل، فيعرض الله عليه كل ما قدم في الدنيا من صغير ومن كبير. الوجه الخمس السابع، الوجه السابع في هذه المسألة، في قول الله عز وجل: ووجدهم ما عملوا حاضرا، وذلك عند شهادة الأعمال، عند شهادة الأعمال وشهادة الشهود على أصحابها. فأما أهل الخير فوجدوا ما عملوا حاضرا يوم تشهد لهم أعمالهم بما صنعوا في الدنيا، شهادة الأعمال والشهود. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخير: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. فيقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. ومنه أيضا حديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل رحم، وكل رحم آتية يوم القيامة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وتشهد عليه بقطيعة إن كان قطعها. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. شهادة الأعمال على العبد يوم القيامة، شهادة الأعمال على العبد يوم القيامة. الوجه الثامن من أوجه قول الله سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، وهي حضوره في قلبه وعقله، بأن يتذكر الإنسان منا ما صنع في الدنيا. سبحان الله، يتذكر الإنسان كل شيء صنعه في الدنيا، كل شيء صنعه في الدنيا يتذكره الآن، يحضر في قلبه وفي عقله ويتذكره. سبحان الله. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن آدم عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، في حديث الشفاعة الطويل، فيذهبون إلى آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. فيقول لهم آدم: لست هناكم. ويذكر ذنبه، هو ده، ويذكر ذنبه الذي أصابه، فيستحي من ربه عز وجل ويقول: ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته، سؤاله لربه ما ليس له به علم، فيستحي من ربه فيقول لهم: ولكن ائت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيأتونه فيذكر الكذبات الثلاث، برضو سيدنا إبراهيم يتذكر ذلك، يذكر سيدنا إبراهيم ذلك: ولكن لست هناكم، ولكن ائت موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس، فيستحي ربه من ذلك. سبحان الله، هؤلاء خيرة خلق الله، أولو العزم من الرسل. في هذا الوقت يذكر كل واحد منهم ما صنع. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. هذه الآية والله يا أخوات وحدها كافية لنا جميعا إذا تدبرنا في معناها، يعني أن يتعظ كل إنسان مننا فينظر في عمله وينظر ماذا قدم، لأنه في هذا اليوم يتذكر كل شيء صنعه في الدنيا، يتذكر كل شيء صنعه في الدنيا من خير وشر. قال الله سبحانه وتعالى يومئذ يتذكر، قال الله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر كل إنسان منا حاله في هذا اليوم، يذكر كل إنسان منا حاله في هذا اليوم، يتذكر عمله في هذا اليوم. سبحان الله. قال ابن كثير رحمة الله عليه في قول الله يوم يتذكر الإنسان ما سعى، قال: حينئذ يتذكر ابن آدم، أخوات الله يبارك فيكم انتبهوا، يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره. في هذا اليوم يتذكر كل إنسان ما صنع، كل حاجة من خير وشر يذكرها الإنسان. سبحان الله، في هذا اليوم يذكرها الإنسان في هذا اليوم. سبحان الله. وبهذا التأويل أيضا ذكر ابن عباس رحمة الله عليه وذكر القرطبي يوم يتذكر الإنسان ما سعى، قالوا: يوم يتذكر الإنسان ما سعى معناها أي ما عمل من خير وشر. الوجه التاسع من أوجه هذه الآية وهذا هو الذي ذكره القرطبي والرازي وغير واحد من المفسرين، قول: ليس المقصود من قول الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة هو حضور العمل، ليس هذا معناه، وإنما معناه هو حضور الجزاء، وإنما معناه هو حضور الجزاء. زي بالضبط يا أخوات، مثلا عملنا دورة في الفقه مثلا وديتها للأخوات اللي حاضرين معي الآن وبيسمعوني الآن، وقلت الأخت اللي هتطلع الأولى إن شاء الله لها رحلة عمرة، الأخوات ذكروا واجتهدوا وهي دخلوا الامتحان وامتحنوا، في أخت مثلا أيا كانت الأخت طلعت الأولى، عملنا حفلة كبيرة والأخت طلع عشان تستلم العمرة، فتقول لي: ده إيه يا شيخ؟ فأقول لها ده عملك، ده عملك. فليس معنى العمل ها هنا المذاكرة والاجتهاد، ولكن المعنى ها هنا الجزاء، ولكن المعنى ها هنا هو الجزاء. لا يجد الإنسان العمل يوم القيامة حاضر، وإنما يجد حضور الجزاء. لذا قال الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فحضور الجزاء أو المكافأة زي ما بعض الأخوات كاتبين الآن، حضور الجزاء والمكافأة، هذا هو معنى قول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حضرا. يا أخوات كانت بعض المعاني المتعلقة بقول الله سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حضرا هي بين يديكم الآن، قرؤوها وتدارسوها واعملوا بها وتذكروها دائما. وأرجو الله أخوات، أرجو الله أن كل إنسان من الآن يعمل حساب لهذا اليوم الذي يرى فيه عمله حاضرا، فيجتهد في ألا يرى يوم القيامة إلا حضور العمل الصالح بذاته أو بأثره، أو يجده بين يديه مكتوبا مسطورا أو مجسدا في أحسن صورة وفي أكمل هيئة، أو عند شهادة الشهود أو يوم تقرير الله سبحانه وتعالى لعباده، أو عند حضور الجزاء أسأل الله سبحانه وتعالى أخوات أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، جعلنا وإياكم يسعون القول فتعون أحسنا. وأرجو أخوات، أرجو درس النهاردة عملي جدا، عايز أقول لكم ما تقرأوش القرآن لكده بالله عليكم، لا تقرأ